به لعلكم تعقلون. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. قل الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا ثم Let me يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم إِنَّ الَّذِينَ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ملة إبراهيم حنيفا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل صدق الله العظيم.